والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمحبة والخضوع لا بد منهما في عبادة الله تبارك وتعالى، فلا بد من انتفاء الكبر. قال سبحانه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعاقبة المتكبرين عن عبادة الله تبارك وتعالى معروفة مشهورة. فهذا فرعون موسى، لما دعاه الرسول الكريم إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة والخضوع له والخشوع له سبحانه وتعالى، أخذته العزة بالإثم واغتر بملكه واغتر بجاهه واغتر بسلطانه وتكبر عن عبادة ربه وأبى أن يخشع لرب العالمين. وقد ذكر الله تبارك وتعالى لنا عاقبته في الكتاب كما قال سبحانه: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. تكبر وتجبر، ادعى الربوبية كما قال تعالى: أنا ربكم الأعلى، وادعى الألوهية كما في هذه الآية. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ثم تحدى رسول الله فقال: فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وفي آية أخرى قال سبحانه: إن فرعون علا في الأرض، علا وتكبر وتجبر. وفي هذه الآية قال سبحانه: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. هذه عاقبة من تكبر عن عبادة الله ولم يخشع ويخضع لربه. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، كلما ذكر فرعون لعن، أتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، والعياذ بالله تعالى. فهذا مصير وهذه عاقبة كل من تكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا قارون أيضا ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه عنه ما فيه عبرة لكل معتبر، كما قال سبحانه: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني كنوز وأمواله كانت كثيرة لدرجة أن المكان الذي تخزن فيه له أبواب، مفاتيح تلك الأبواب العصبة من الرجال يبلغون 10 لا يستطيعون حمل تلك المفاتيح، كان كثير الأموال جدا. لتنوء ما وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء به العصبة لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. أي لا تغتر بهذه الحياة الدنيا، ولا تغتر بكثرة الأموال، ولا تفرح الفرح الذي يؤدي بك إلى الأسر والبطر والتكبر عن عبادة الله. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيت هذه الأموال بخبرتي وتجربتي وكسبي وحذقي في معرفة الصناعات والتجارات والزراعات وغير ذلك، إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. انظروا الآن عاقبة هذا المستكبر عن عبادة الله الذي اغتر بأمواله. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. يعني الناس يعني الفقراء اللي كانوا طمعين في الدنيا شافوا هذاك الجاه وشافوا هذاك الأموال وهذيك الأبهة فرغبوا في ذلك، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. يقول سبحانه وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. جهل فخسف الله به والعياذ بالله، فخسفنا به وبداره الأرض فأصبح الذين فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. فالأول اغتر بملكه وسلطانه، وهذا اغتر بماله. فانظروا بارك الله فيكم كيف كان عاقبتهما إذ استكبرا عن عبادة ربهما. وهذه عاقبة كل من تكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كلمة معناها وغاية صاحب السلطان أن يكون كفرعون، وغاية صاحب المال أن يكون كقارون. وقد قص الله عنهما في كتابه ما فيه عبرة لكل معتد. إذا لا ينبغي للإنسان إذا آتاه الله سلطة أو آتاه الله مالا أو آتاه الله جاها أن يستكبر عن عبادة الله، بل الواجب على الجميع الخشوع لله سبحانه والانقياد لأحكامه والتذلل له. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال سبحانه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال سبحانه ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تعالى من قلب لا يخشى. لابد إذن من تحقيق الخشوع والخضوع لله، هذه من أعظم عبودية القلب. والذي يحقق عبودية الخشوع لله وحده ينال خيرا كثيرا، ويأتي بسبب قوي من أسباب استجابة الدعاء. فهذا نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام بلغ سنا كبيرا، وكانت زوجته عاقرة ولم يهب ولدا، وكان راغبا أن يرزقه الله ولدا يخلفه في مهام النبوة وشؤونها. وقد ازدادت عزيمته قوة ورغبته في هذا الأمر حين رأى ما أكرم الله به مريم عليه السلام، كما قال سبحانه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال عنه سبحانه: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال عنه سبحانه في موضع آخر: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب هب لي من قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. إذن تضرع إلى الله سبحانه وخشع وتذلل وسأل الله سبحانه وتعالى سؤله فاستجاب له ربه سبحانه وتعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فقوله سبحانه في الآية الأخرى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إلى آخرها، فيه إشارة إلى أن العبد إذا كان مسارعا إلى الخيرات شديد الرغبة في رحمة الله والرهبة من عذابه خاضعا له سبحانه متذللا خاشعا، فإن الله عز وجل يفتح عليه أبواب كرامته في الدنيا وما في الآخرة خير وأبقى. إن انظروا تأملوا ما هذه الآية: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. أصلحنا له زوجه يعني ولات تقدر تحمل، كانت الأول عاقل. بعد ما ذكر الله هذه المنة للنبي على زكريا قال إنهم، فكأن هذه الآية هذه تعليل وبيان لسبب استجابة الله له. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن لا بد من الخشوع لله والخضوع لله سبحانه. وعاقبة الذي يستكبر عن ذلك معروفة مشهورة، كما أن عاقبة من يخضع لله ويخشى له عاقبة حميدة معروفة. وقد ذكر الله تبارك وتعالى المثال لكل واحد من هذين الصنفين: الخاشع لله الخاضع والمستكبر المستعلي. فذكر عاقبة الأول وذكر عاقبة الثاني، ونسأل الله عز وجل حسن العاقبة. قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. الخشية خوف مبني على علم، وقد سبق هذا المعنى في درس الخوف والرجاء فلا داعي لإعادته. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة من المقرر المعلوم من الدين بالضرورة، وجوب التوبة من كل ما يخالف شرع الله من كفر وشرك وبدع وفسق وفجور. الواجب على العباد أن يتوبوا من كل هذه المعاصي ويقلعوا عنها. يا أيها الذين آمنوا توبوا توبة نصوحا. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتوبة التي تجب من كل ما يخالف شرع الله لها ثلاثة شروط. الشرط الأول: الإقلاع عن الذنب. حتى في الشروط لما كانش فلا توجد هناك توبة. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب والمعصية. الشرط الثاني الندم عليها وعلى فعلها. الشرط الثالث الإصرار على عدم العودة إليها. فإذا كان الذنب يتعلق بحق آدم ازداد هناك شرط رابع ألا وهو أداء الحق إليه. إذن توبة لا بد منها بهذه الشروط المذكورة. والإنابة كما يقول العلامة ابن عثيمين هي الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته، وهي قريبة من معنى التوبة. إذا فهمت التوبة وعرفت شنو هي التوبة غادي تفهموا الإنابة. وهي قريبة من معنى التوبة إلا أنها أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه ولا تكون إلا لله تعالى. ودليلها قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فإذا الإنابة قريبة من التوبة إلا إن أدق في المعنى. والذي يفهم التوبة يفهم الإنابة. فلا بد إذن من التوبة إلى الله من كل ذنب والإنابة إليه سبحانه. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فلا بد من المبادرة بالتوبة إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان. فإن الموت لا يستأذن أحدا، قد تخرج من بيتك ولا ترجع، وقد تنام في فراشك ولا تستيقظ، وقد تجلس على مكتبك ولا تقوم. فالخير لك والأفضل أن تكون تائبا لله من كل ذنب في جميع حالاتك، حتى إذا جاءك القدر المحتوم كنت على ظهر واستعداد وزاد وتقوى. أما الذي يبقى مصرا على معصية ما أو معاصي ما ويقول اليوم أتوب غدا أتوب بعد غد أتوب، هذا في خطر عظيم. لأن هذا إذا بغته الموت الذي لا يفرق بين صغير ولا كبير ولا بين ذكر أو أنثى، إذا بغته فقد ذهبت الفرصة من بين يديه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن توبة العبد تقبل ما لم يغرغر. ويقول سبحانه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فلا بد إذن من تحقيق هذه العبادة أيضا عبادة الإنابة، وهي متضمنة للتوبة أو قريبة المعنى منها. قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أما الاستعانة فمعناها طلب العون، والاستعاذة معناها طلب العياذ. والاستغاثة طلب الغوث، لأن الصيغة هذه صيغة استفعل غالبا ما تأتي لمعنى الطلب. نقول استسقى أي طلب السقيا، نقول استرزق أي طلب الرزق، نقول استنصر أي طلب النصر. فصيغة استفعل غالبا ما تأتي لهذا المعنى هو معنى الطلب. فكذلك استعان يعني طلب العون، طلب المعونة، وهكذا استعاذة واستغاثة. والعباد كما أنهم مأمورون بعبادة الله فهم مأمورون بالاستعانة به سبحانه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن استعن بالله. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومعنى إياك نستعين: لا نستعين إلا بك. الآية التي نرددها دائما في صلاتنا من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، مخاطبين ربنا سبحانه، أي نعبدك ولا نعبد أحدا سواك، ونستعين بك ولا نستعين بأحد سواك. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم موصيا ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن العبد يستعين بالله عز وجل في جلب مصالحه ودفع مضار. فالاستعانة شريكة التوكل، وهي تحقيق عملي لكنز الجنة، ألا وهو لا حول ولا قوة إلا بالله. الاستعانة هي تحقيق عملي لهذه الكلمة العظيمة: لا حول ولا قوة إلا بالله. والعبد في هذه الدنيا تواجهه ظروف وأشخاص وأشياء سيئة يكرهها، لابد، ما من أحد منا إلا ويصادف ذلك في حياته. لابد ولا بد من يتلقى مع شي شخص يأذيه ولا شي أمر يأذيه ولا شي يعني وسط يأذيه. المهم لابد من وقوع هذا الأمر في الدنيا. فالعبد يحتاج إلى ملجأ يحميه من هذه الأمور، وحصن يقيه شرورها. وهذا الملجأ وهذا الحصن عند الموحد هو الاستعاذة بالله وبأسمائه وصفاته. أعوذ بالله أي ألتجئ به سبحانه، أتحصن به وألتجئ إليه سبحانه وتعالى. ذلك نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يستطيع أن يدفع عنا أذى الشيطان إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني العلماء يقولون الإنس أو الإنسان مهما بلغ شره قد يتخلص منه المرء بالحيلة، وقد يتخلص منه المرء بأمر من الأمور. أما الشيطان فقعد لنا الصراط المستقيم، ولا يقبل الحيلة ولا يقبل أي شيء، إنما هدفه إغواء بني آدم أعاذنا الله وإياكم. فلذلك شرع الله لنا الاستعاذة به، أي التحصن به سبحانه من شر هذا المخلوق، والالتجاء إليه سبحانه، والاحتماء بجنابه عز وجل. فنتحصن بالله من كل ما نخاف شره، كما قال سبحانه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ذكر الله عز وجل الشر عموما، ثم ذكر بعض أنواعه كالحاسد، وضرب الحاسد معروف، وكالنفاثات في العقد سواحل نسحرت. فإذا لما ذكر الله عز وجل أن العبد يتعوذ بالله من الشر عموما ويتحصن بالله تعالى منه، خصص بعد التعميم، فذكر أنواع من الشرور يستعاذ بالله تعالى منها، ومنها أيضا وسوسة إبليس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وأكد شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلنا منزلا أن نقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهكذا المريض الذي يصيبه وجع، شرع له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع يده على مكان الوجع وأن يقول بسم الله ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. إذن دائما العبد يتحصن بالله ويلتجئ إلى الله ويحتمي بالله من كل ذي شر، الذي يشميه منه هو الله سبحانه وتعالى. والاستغاثة كما قلنا هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، وهذا أيضا من الدعاء. وهذه العبادات حقد عبادة الثلاث كلها هي طلب شيء ما. أتقلنا الاستعانة طلب أش؟ طلب العون. الاستعاذة طلب أش؟ طلب العياذ. الاستغاثة طلب ماذا؟ طلب الغوث. إذا تلاحظوا أن عبادة الثلاثة عبارة عن طلب، فهي إذن كلها من الدعاء، فنقول فيها ما سبق لنا أن ذكرناه في درس الدعاء. يعني كل ما ذكرناه في الدعاء من أقسامه وآدابه وغير ذلك يقال في عبادة الاستعانة وعبادة الاستعاذة وعبادة الاستغاثة. فإذا طالب اللبيب يربط الخاصة بالعام ويرد هذه المفردات إلى كليتها ويرجع على ويرجع إلى درس الدعاء، يرجع إلى درس الدعاء حتى يتضح له معاني هذه العبادات بشكل أجلى وأوضح. ثم انتقل الإمام المؤلف رحمه الله إلى ذكر عبادة أخرى ألا وهي الذبح، وقال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. سؤال: من أي أنواع العبادة عبادة الذبح؟ أهي عبادة قولية أم عبادة قلبية أم عبادة عملية؟ لا شك أن الذبح من عبادات جوارح. فربما يتساءل متسائل منا فيقول: لماذا خص الإمام هذه العبادة بالذكر من دون العبادات العملية كلها، يعني عبادات الجوارح؟ فالذي يظهر الله تعالى أعلم أنه إنما خص بالذكر. لماذا ما لم يذكر مثلا الصلاة أو يذكر الصيام؟ لماذا خص بالذكر؟ الظاهر الله تعالى أعلم أن ذلك لما ابتلي به المسلمون من صرف هذه العبادة إلى غير الله، فتجده يذبح للولي ويذبح للقبر ويذبح للجن ويذبح للملائكة وهكذا يصرف هذه العبادة لغير الله. والذبح لله تعظيما له وتقربا إليه من أجل العبادات. قال سبحانه: فصل لربك وانحر. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا التقوى اللي تستقرب الى الله عز وجل تقربا اليه. وإلا فالذبيحة في حد ذاتها ما فيها شيء. فمن الشرك المستبين إذا الذبح لغير الله، بل الواجب إفراد الله عز وجل بهذه العبادة، يعني الذبح على جهة التقرب هذا خاص بالله. قل أي يا رسول الله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ها هنا سؤال، صلاة والنسك والمحيا والممات ذكر الله عز وجل أنها لله، لله إما تأتي للاستحقاق فنقول الحمد لله، يعني الذي يستحق المحامد والثناء هو الله، ولا تأتي للاختصاص نقول مثلا الحصير للمسجد، يعني نختص بهذا اللفظ جاءت اختصاص، ونقول مثلا الكتاب لمحمد هذا اللفظ يلمس. إذن هناك قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، هذا اللفظ واش هي المين؟ كل الاستحقاق كل لسميته الاختصاص. ان شاء الله يكون جميعه اتقاء الى جواب صحيح. فقل ان صلاتي ونسكي لله استحقاقا، ومحياي ومماتي لله ملكا. من يملك حياتك وموتك؟ الله. فمن يستحق إذن عبادتك؟ الله. الذي يملك حياتك وموتك هو الذي يستحق عبادتك، ومن الصلاة والنسك. فيجب إخلاصها لله تبارك وتعالى. ومن صرف هذه العبادة إلى غير الله فهو مشرك كافر. وقد سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لعن الله من ذبح لغير الله. ويجب على الذابح تسمية الله على المذبوح كما قال سبحانه اذكروا اسم الله عليها، ولا يجوز الأكل من ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والإنسان حين يسمي هذه الباء، هذه تلك باء الاستعانة والتبرك، يعني حتى يقول لك بزاف بسم الله خط العافية ديك الباء اللي قال ديالاش ماشي غير كيجي وكيذبح. الباء للاستعانة والتبرك بسم الله أي أذبح مستعينا متبركا بكل اسم لله عز وجل. إذا اتضح هذا فليعلم أن الذبح يقع على وجه، يعني ضبطوا الله يجزكم بخير معايا هذه المسألة، غادي تضبطوا مسألة الذبح كلها. الذبح لله بسم الله فهذا من أجل القربة، حتى كيف كتذبح في عيد الأضحى، حتى كيف كتذبح في الهدي في الحج، هذه من أجل القربة. الذبح لله باسم غير الله، باسم سيدي فلان وتذبح وخال الله، هذا شرك في الربوبية. الوجه الآخر الذبح لغير الله بسم الله، تقول بسم الله ولكن تذبح لواحد جني يسر لك الله شي منزل، بنيتي شي منزل ولا سكنتي في شي منزل، أتي يقول له هذا جهاز أراجب واحد خروج دفعه للعتبة أش سليم سليم يا مالي المكان، وراء انت هو مالي المكان شريف فلوسك، قال لك سليم مالي المكان دحمد الله اللي يسر لك هذاك المكان بسم الله ودخل وقل اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وما تخاف والو، هذا كله خرافة الجهل ترتبي المسلمين الى الهاوي والعياذ بالله. اذا ناس تذبحوني غير الله بسم الله فيسم الله فيقول بسم الله ولكن من ذبح ذبحنا لك جني، ولا وحده مرضى ولدها ما باش يتشافى مثلا بالطب اشنو بداته عند سيدي بو كذا هو يذبح ليه، جا واحد قال لي اشني جيبي واحد المعزه وذبحها ولا غادي نوض تيجري كياكل ليها مالها وكياكل ليها دينها والعياذ بالله تعالى، هو كيذبح المعزه وفي الليل كيمشي كيشوها كياكلها وصحابه وهي تصدق شركات بالله وشي معزه ما بقات لها فلوسها ما بقاو ليها. اذا هذا وجه خطير وهو الشرك في الالوهيه. الوجه الاخر الذبح لغير الله باسم غير الله، وهذا اجتمع فيه شرك الربوبية وشرك الألوهية. وجه آخر ذبح للأكل، هذا المهم خاصك تسميه، أو إما يكون مباح ولا يكون مستحب ولا يكون واجب. يعني إذا كان شي ولي مالك وكان عندك ميسر لك الأمر واجب عليك تولم. الوجه الآخر الذبح لقدوم عظيم، وهذه اعتادوها بعض القبائل وبعض الجهات، إلى شي واحد عظيم اش يديروا كيذبحوا له تعظيما، وهذا محرم ولا يجوز، وقد يكون شركا حسب نوع التعظيم الذي في قلوبهم. إذن هذا بعجالة شديدة جدا جاءنا إليها العقب التقني الذي حصل، ما يتعلق بوجوه الذبح وما يتعلق بعبادة الذبح عموما. النذر، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر أصله الإنذار بمعنى التخويف، هذا هو أصله. وقد عرفه الراهب بقوله أو بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. هذا تعريف النذر، إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، انت تعرفه. وهو أنواع، إلا بنا نفهموا النذر ولا بتما نقسموا لهذه الأنواع. أولا نذر الابتداء والتبرر، أش كتقول؟ لله علي أن أصلي هذه الليلة ستركها، هذا مثال من أمثلته. يقول العلماء الألباني فهو قربة محضة، لأن للناذر فيه غرضا صحيحا، وهو أن يثاب عليه ثواب الواجب وهو فوق ثواب التطوع، وهذا النذر هو المراد والله أعلم بقوله تعالى يوفون بالنذر. قال الحافظ في الفتح وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن قتاده في قوله تعالى يوفون بالنذر، قال كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ومما افترض الله عليهم فسماهم الله أبرارا. علاش؟ لأن أنت الآن إذا جيتي باش تقوم الليل بدون صديق نذر، فعلك ذلك يعتبر فعلا من النوافل ومستحبا من المستحبات. انت بعد تيح تضرب اطلع صلاة الليل وانت تقول الله يستنى تصلي شوية، امسك تصلي، هذا جيد تكتب لك ثواب المستحب. ولكن اذا انت مثلا صليت العصر بعدك تذكر الله وانت تقول لله علي ان اصلي هذه الليلة ست ركعات، تولي هذاك الصلاة اللي صليتي واجب عليك، اذا تتاب عليها ثواب الواجب، وثواب الواجب ارفع من ثواب المستحب، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن هذا هو الفرق بين فعل العبادة دون سابق نذر وبين فعلها مع النذر. إذن هذا النوع الأول دكتور، نذر لابتداء التبرر، ما تشترط على الله عز وجل هكا ابتداء من عندك تتطوعات تتوجب على نفسك واحد العبادة كيف ما كان صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا اللي كان. النوع الثاني نذر المجازات والمعاوضة، مثاله تقول مثلا لله علي إن شفى مريضي أن أصوم شهرا، أو لله علي إن رد غائبي سالما لأتصدقن بمئة درهم. إذا أصلحت معايا وصغيرة في عزاء، نعم في الأول كان تبرر وابتداء، دروك ولا أش معاوضة أش ومجازات. يعني تقول له دار الله عز وجل قبالك الغرض غادي تهبد لله بواحد العبادة، فهذا النذر مكروه بل لا يبعد القول بتحريمه، فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وفي الحديث القدسي الذي رواه أحمد وصحح إسناده الألباني قال الله عز وجل لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء لم أقدره عليه ولكنه شيء أستخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على البخل. إذن هذا النذر ديال المعاوضة من هي عليك. ولا شكي لك اللي غير الله شرك، حتى مشي مثلا عند سيدي بن العباس وتقول لها تحط يدك على القبر، تقول لها سيدي بن العباس إلا مثلا جفنتي عن الناس في هذه الخدمة والله يطرد لك الكفة ديالك والله نعمر لك الصندوق بالشمال. يعني هذا النذر هذا شرك. وقد يكون النذر، وهذا عاوتاني نعقل، قد يكون النذر قريبا من الكفر مع كونه لله، وذلك في حالة إذا اعتقد الناذر أن النذر يوجب حصول الغرض، أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر. هذا أيضا يعني قريب من الكفر إن لم يكن كفرا. وبالكلام على النذر نكون قد أكملنا الكلام على العبادات التي مثل بها المؤلف شرحا لذلك الأصل العظيم، ألا وهو وجوب إفراد الله بالعبادة دون ما سواه، كيفما كانت العبادة قلبية أو قولية أو عملية. فصلاتك تخلصها لله، وحجك تخلصه لله، وصدقتك تخلصها لله، ورغبتك ورهبتك وخشيتك وإنابتك كل ذلك تخلصه لله مصداقا لقوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله جل في علاه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالله عز وجل الذي خلقنا وخلق لنا الأرض التي نمشي عليها وهيأ لنا من وسائل العيش فيها ما لا يجد في كوكب نعلمه غيرها من ماء وهواء وتغذية ومنكح وغير ذلك، كما قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالمتفرد بالخلق هو الذي يجب إفراده بالعبادة سبحانه دون ما سواه، فهذا من أعظم العلم الذي يرفع الله به العبادة الدنيا والآخرة. ونسأل الله عز وجل كما وفقنا لتعلمه أن يوفقنا لفهمه والعمل به والدعوة إليه، ونحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم نشكر كل من ساهم في إحياء هذه الدروس بقول أو عمل أو نية طيبة، والله أسأل أن يوفق القائمين على هذه المؤسسة الدعوية العامرة دار القرآن الكريم أن يوفقهم إلى أداء واجب الدعوة إلى الله ونشر تعاليم الدين الحنيف في صفوف الأمة صغارا وكبارا ذكورا وإناثا، وأن يجعل هذا العمل مؤنسا لهم في وحشة قبورهم، مظللا عليهم يوم نشورهم، مثقلا لهم كفة حسناتهم، رافعا في الجنة بذلك درجاتهم بمنه سبحانه وكرمه وجوده وفضله. وجزى الله خيرا الحضور الكرام على صبرهم ومواظبتهم وجعل ذلك حجة لهم لا عليهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.